ثلاثة ثلاثة، بعدين واحد ضرب ثلاثة ثلاثة، بعدين واحد ضرب ثلاثة ثلاثة. إذا حسبناه وطلع 36 معناه الجواب صح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.